المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنة محتارين. المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنة محتارين. المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنة محتارين. المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنة محتارين. يا من أنبتنا أهدينا وبالحق ثبتنا محتارين. سوي محبتنا في الغوم أصبحنا وبدنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بمحنا وبدنا محتارين. أجعل همتنا في حفظ الشروح والمدنا محتارين. ندعو لأمتنا بالتوفيق وهو مهمتنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بمحنا وبدنا محتارين. أجعل همتنا في حفظ الشروح والمدنا لأمتنا بالتوفيق وهو مهمتنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بهم إحنا وفتنا محتارين. نعرف سنتنا والقرآن تنوين غنتنا محتارين. تقوى جنتنا فايزين بدخول جنتنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بهم إحنا وفتنا محتارين. نور حلتنا بالأذكار تضوي محلتنا محتارين. طلبنا يبقى الموت على ملتنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنا محتارين. أنصر حجتنا واقبل يا كريم حجتنا محتارين. أقضي حاجتنا نسلك بالدغى محجتنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنا محتارين. نترك لذتنا ريح اللهو ما هزتنا محتارين. تكون عزتنا بالرحمن منه إجازتنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنا محتارين. نترك لذتنا ريح اللهو ما هزتنا محتارين. وتكون عزتنا بالرحمن منه إجازتنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بكم إحنا وفتنا محتارين. أصلح حالتنا تحكم بالشريع دولتنا محتارين. كذب الغالتنا في النعمة التي والدنا محتارين. المال الفتنة والأولاد بهم إحنا وفتنا محتارين. أصلح حالتنا تحكم بالشريع دولتنا محتارين. كذب الغالتنا.